بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 14-48-300,000، وهو الشريط 14 من هذا الشرح. كثير من علماء الهند وعلماء باكستان أقدر من في الحديث، وأعرض من شرحه الترمذي وشرحه أيضا مشكات المصابيح وبين الأحكام وأعرض السنن على عبيد الله الرحمن يحسن بكثير، وإن كان ما نحب نفضل أحد على أحد، كله إن شاء الله فيهم خير وفيهم مجتهدين، لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجد بينها عبور، ليقرأ مدعاة المفاتيح عبيد الله الرحمن إذا شافها المشكاة المصابيح لا يزال يبكو ساعة الطلاع على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال أهل العلم واعتداله وتمشكه. كذلك البنوري اللي توفي الأيام صاحب سنن المعارف، إلا أنها لا تعد شيء من التعصب الحنفي شوي، ابن المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي، صاحب عون المعبود زكريا الموجود هذا الذي هش أو كتب على بذل المجهود في حوالي 20 مجلد، وشرح أيضا الموطأ في حوالي 20 مجلد، ذكر الآثار واستواها. يوم اعتدال جمال الشيخ ناصر رجل طيب وفاضل ونكن له الخير، لكن لا أخطاء ولا محاسن ومساور وغيره. هذا سمعته قلنا لك انه يرى ان النساء لا يجوز لهن ان يستعملن الحلي، ماذا؟ أضل عنك كتاب الزمان والجسم يجيزها على هيئة معينة، الرسول أجازها بغض النظر عن الرسول أجازها على غير هيئة معينة. لماذا سنرجح ما يقول؟ يرجح ما يرجح ما دام الرسول أباه للنساء استعمال الحلي، وهذا شيء معهود عند الصحابة، وما زال المسلمون على هذا جيلا بعد جيل، والآثار موجودة في المسوخة في المسوخة من ادعى نصف جيل ما في نصف عقب وفاة الرسول عدنا نصف، والصحابة بن عمر وعائشة وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله كلهم يقولون بإباحة الحلي للنساء، والرسول هم على من نسب الرسول وحسبك به. كذلك أيضا عند بعد أشياء في الحج قلنا في مسألة أنها في موضوع التحلل إذا لم يطف طبعا بالي ولا شيء إذا لم يطف في ليلته، مثل ما نفتى في مسألة جواز السعي في حق الجاهل إذا سعى قبل أن يطف، بعض الإخوان يقول جوازه مستدلا بحديث أسامة بن شريك وأن رجلا وعامة المسلمين على خلافه، مستدل بحديث أسامة بن شريك أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، فظن هذا انه لو سعى جاهلا او ناسي قبل ان يطوف ان السعي يجزي، هذا راي بعض الاخوان، وهذا غلط على كل حال، لان حديث اسامه هذا لا باس، اولا انفرد باخراجه ابو داود، لم يخرجه الا ابو داود. الشيء الثاني يقول العلامة المحقق ابن القيم يقول إنه غير محفوظ، نفس الحديث ذكر في الهدي، يقول حديث أسامة غير محفوظ، الشيء الثالث على تقدير صحته، مثلا يقول عليه المحب الطبري: معناه سعيت قبل ان اطوف، لان الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم ساق الهدي وكانوا قارنين والبعض منهم مفرد، فهذا سعى مع طواف القدوم ولم يسع مع طواف الإفاضة، فقال سعيت قبل ان اطوف طواف الإفاضة لسعر وقوع سعيه عقب طواف القدوم لأنه بقي على إحرامه. فمحب الطبري أول حديث على هذا، وكافة أهل العلم كلهم يقولون لو سعى قبل أن يطوف لا يصح، إلا أقوال شاذة وابن عن عطاء صحت عنه، ويقال في رواية عن أحمد لكن الحنابلة ينكرونها عن أحمد ويردونها. فالإنسان قد يبرك الحديث ويأخذ به على طول، لكن الحديث لا بأس مقدم على الطالب العلم أولا ينظر في الحديث وهل ينطبق على هذه المسألة بعينها أم لا، ثم أيضا ينظر أقوال أهل العلم في الحديث، هل هو محفوظ، هل في علة، هل له معارض من جهات أخرى، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بالسنة أبدا، لا يمكن أن يحيط بالسنة مع إلا رب العالمين. كل إنسان أول ما تبرق له بارقة على طول كأن هذا يتثبت ويشوي الحديث وسنده لا بأس به سند أسامة، إلا أن في بعض مدلس قمي بالتدليس ولم يخرج إلا أبو داود على قول أبو الحجاج المزي، وابن القيم يقول إنه غير محفوظ، والخطاب يقول عامة المسلمين على خلافه، والطبري يقول لا إن المعنى أنه سعى مع طواف القدوم ولم يسعى من طواف الإفاضة، قال سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت بعد طواف القدوم وقبل أن أطوف طواف الإفاضة، قال افعل ولا حرج. كل نقول السعي إذا سعيت قبل الطواف لا يصح، مثل الألباني في بعض مؤلفاته وبعض آراء، لأن الرجل ما درس الحديث ولا أخذ عن أحد، إنما يطالع الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ومهما أعطي الإنسان من طول عمر ما يمكن يستغني عن العلماء وعن دراسة العلماء وأخذ ما عندهم ليضم إلى ما عنده أبدا. قال من الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني بالنسبة للتخريج وبالنسبة للأثار، لكن كلام ابن القيم على الحديث، كلام القاضي عياض إيش جوابه، كلام الخطابي مثلا، كلام صاحب التهذيب، يجمع العارف إيش أجابه عن هذا، وهل ينطبق أو لا ينطبق، وهل له معارض أو غير معارض، وهل اطلعوا على علة لم يطلع عليها هذا الشخص أو لم يطلع، لكن أما كلام هذا هو مخطئ على كل حال، ما لحد يترك هذا لذئب هل بشأن البلد وطالب يقول الحق والباطل ونحترمه ونعلم له فضله، لكن لا يلزم منه أن كل ما جاب أو كل ما قال نقول أعلم الناس بالسنة ونأخذها قضية مسلمة غير عالم، أفنوا أعمارهم وأخذوا عن مشايخ وشرحوا الكتب المطولة وأسدوا للمسلمين معروفا كبير مثل مبارك فوري ومثل روحي الرحماني هذا وعن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. موجود في كتاب عندي نسخة ذهبية من كم يا رب؟ 116 هو جاب كلام نفر عن هذا. أقول الظاهر الشيخ هو اللي فيه لوته، أقول الظاهر من أصحاب هو اللي فيه لوته. تكلم على إسلام أبي طالب. تكلم على إسلام أبي طالب. ما تكلم. الخبر اللي وصلني كل كلامه تعصب للإمام حنيفة وطعن في البخاري والنسائي ومسلم، طعن فيهم الطرف الخفي لأن هم اللي تكلموا بهم عن الحديث. طعن فيهم هو الشيخ عطاء. طعن فيهم لأن طال عمرك السبب هذا في حديث تكلم عليه الألباني ضعيف، وقال هو من طريق أبي حنيفة. قال قد يسأل سائل كيف نجمع بين إمامة أبي حنيفة وبين كونه هذا الحديث جاء من طريقه هو ضعيف. فقال كونه ضعيف في الحفظ لا يغض من إمامته وجلالته. يقول الألباني هم ساق قول البخاري ومسلم والنسائي وابن المديني جميع أئمة التعليم كان في حفظه شيء من شاقه الألباني وحزى ذلك إلى المصادر يعني في أبي حنيفة. نعم كان في حفظه شيء. قال هذا لا يغض من إمامته ومن ورعه ومن جهده. أبو حنيفة رحمه الله أن نعترف أنه إمام ونعترف بفضله، لكن جرح ما على حق. من أبي شيبة إلى آخر أو إلى أبطاله ما حق بشيء على جميل على الإمام أبي حنيفة. والبخاري في التاريخ ضعفها تتكلم عن أبو حنيفة قال أراح الله الإسلام من ثم بلغ مواكب. وسفيان بن عيينة أيضا تكلم في حق الكلام. والإمام أحمد كلام الناس بحر ما لسه لا يشاق بس التضعيف فقط التضعيف قلب والتحاول. أنت من حجر في بلوغ المرام على حديث عمرو بن شعيب نهى عن بيع وشرط وعن شرطين في بيع قال وهو من رواية أبي حنيفة يعني وهو معلول لأنه من طريق الإمام أبي حنيفة. ما يغض من قيمة إمامته. لا كان رد على أول من تكلم به الألبان. لا هو بس ما سوى غير هذا الشيخ ما فعل له هذا ودافع عن الإمام أبي حنيفة في آخر البحر. الإمام من الشرك الإمام رحمه الله، لكن بالنسبة للحديث لا البخاري والإمام أحمد وابن أبي شيبة من الأسود وابن أبي شيبة. وهذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال حوالي من عشرة إلا أعوذ بالله يعني كاد يخرج. لا أنا ما أتكلم الشيخ ناصر، ودي كلام الشيخ ناصر حتى يعني حتى تقف هنا الشيخ ناصر ما يعني ساق اللف هنا وإنما على الملعب. ومنها من شروط الصلاة ستر العورة قاصر. رحمهم الله ولهم إنا نعترف بفضل الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن فضل العلماء والمحققين رحمه الله. وأما بالنسبة لما تكلم به العلماء من الجرح والتعديل فهم اجتهدوا وكل هذا حفظا للسنة حتى لا يطر بإمامة جاءت وأن ثم جاء الخليفة أن يكون ويعتمد أن أخذ عن من لا يعتمد أو أن ناشي ومنها من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. لكن هو متكلم في أبي بكر وقال في أبي بكر كم المطعن في أبي بكر عمر يعني يقول مطعن أيش يقول يعني معناه إذا أتى بمسألة يعني ساق مسألة التراويح وجاب حديث البخاري الشيخ ناصر حديث عائشة يقول هذا يقول العطار يقول هذا خلاف ما جرى عند الخلفاء الراشدين إذا أنت تطعن فيه وتزعم بأنك أفهم منهم بالسنة. والشيخ ناصر ساق حديث عائشة رضي الله عنها ووقف عنده أقول له مندوحة في هذا يعني وجه الطعن

جلجانك خلفك أو ذاتها بحبة خلفك انتبه. فقالوا هل هذا من التنطع؟ قالوا لا، إنما هذا يبين لك أن القلب يسمى جلجان، وأن حبة القلب يسمى جرح إلى خيها ليك وجرح حتى لا أنا إلا أودعتها بحماطة، أن الحبة حماطة، وأن الجرم وجهي سمى قيهلي حتى لا أنغى لا أتكلم بكلمة، والشنات الأطراف الأصابع والجبوب الأرض والمحبر القلم. قالوا لأجل أن يعرف الإنسان هذا أن السائر في اللغة العربية في العربية العربية أن الكلمة اللي جابها يعني في العربية اللي سقط من السماء لا في عربية، لكن تكلم ما لكم تكأكأكم يعني ما لكم ضحكتم عليه كتكأكيكم على رأسكم على ريجن على مجنون فرنكي وأني تفرقوا عني يعني ما تعقل تقعر. قرأت اليوم في الكتاب في ترجمة النقطرية يقول وجلس بجوار قبل الشريف للحديث بمرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا؟ لا، صعدنا في الطين عند الشيء للتخريب ولا هو مربوط يقول في أنا أذكر أنه يقول في الطين يقول أن جد محمد بن محمد بن دخل دمشق ووجد بن تيمية وأن جد ناظر بن تيمية وأن خصم بن تيمية وأوقف عند حد حتى سقط من أعين الناس بسبب، لكن هل مناظرة ملكة؟ ما فيش. ويقول إني سمعت ابن القيم يقول صاحب النقطين يذكر عن جده يقول ان جده سمعت ابن القيم ان شخص على ابن القيم قال لها جاء في الحديث من مات له ثلاثة أطفال كانوا له حجابا من النار. يقول قال ابن القيم نعم. قال طيب إذا ارتكب كبيرة فإذا كان مات له أطفال وكانت هؤلاء أطفال كانوا له حجابا من النار لكن هذا اللي له أطفال ارتكب كبيرة فهل يكون حجابا من النار؟ يقول قال ابن القيم لا، خرق الحجاب. قال اخرج الحجاب بارتكاب الكبيرة بس استحسن هذا ولا جيد. قال هذا القرافي في نقلوا عنه فأثبتنا على ابن القيم من ناحية وذكر عن هذا وحط من قدر الشيخ تقييم مغاني في هو اللي قرأ الضيعة في المغاني؟ اي نعم قاية الأماني اي نعم من الشيخ من بكر في المغلوب ونقول لكم الصالح الآن الحمد لله الله أكبر. يعني هو يقول يعتبر يقول الدعاء والدعاء يحتاجون الدعاء يا أخي نقول له الدعاء توكيد أنت إذا خلصت صدق أما منك تبي صدر الأذان بالحمد لله ربك يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والعبادة يقول لك العبادة تنبني على أصلين تربط الأصلين حتى تشتري كل ما جاءت ضده إلى هذه المرحلة تشتري من هالبدع كلها وش الأصلين. فإذا مع الإنسان مثل الحمد لله الله أكبر أو مثلا قال يا عباد الله عقب ما خلص من الأذان جاءت الراجمة أفعل وصلوا مثل إيش وزود قال يصايع فأنت عندك أمري كل ما يقع عندك قاعدة ينهب على هذا الشيء. وش الأشياء؟ نقول العبادات كلها القولية والفعلية كلها تنبني على أصل. الأصل الأول تجريد الإخلاص لله هذا هو الأصل وهو معنى شهادة أن لا إله إلا وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا هو الأول. حصل عندك تجريد تجريد الإخلاص لله نيك طيب. الأصل الثاني

وأنهم جروا يدخلون الجنة عرضها لكم وش ذي هذا أن الجنة عرضها لك بعيدهم وش يختم لهم رحمك الله يديكم رأسه بالكم هذا يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون هناك من يمكن أن يكون أنهم أشركوا في الطاعة ويقصد لهذا أنهم ليسوا من الإسلام في الجنة؟ لا لا هذا هو الذي جواب مفصل عبد الله إليه يقول لك الشرك في الطاعة هو على حسب الشيء الذي فعله منه ما هو مخرج عن الملة إذا أطاعهم في الشرك فإن الشرك الأكبر فهذا مخرج عن الملة ومنه ما هو شرك أصغر هو داخل في الشرك في الطاعة وهو ما لم يصل إلى حد الشرك الأكبر هذا هو المعنى فلاحظ الشيء الذي فعله إن كان الذي فعله يخرج من الملة فنعم فمثل حلق اللحية نقول هذه كبيرة لكن ما تخرج عن الملة لو إنسان فعل حلق لحيته نقول له ما نكفره بحيث أنه نقول بانت منه زوجته وعن أمان هناك يصير فيه ويقتل ويرمى في أي جثرة لا يغسل لا هذا مسلم على كل حال إلا أن عاصي فإذا فعل طاعهم في شرك في الطاعة لكن على حسب المرتبة التي فعلها وما في مثال نعم ويحددون لك نعم يحددون لك المرات ومن حذر من الحنك يبدأ من العظم العالل العالل هو العظم الذي زحف العين الممتد من العين إلى صماخ الأذن عرفت الآن؟ عرفت وشو؟ عرفت وصفيت؟ أقول العاهل هذا العظم الذي يبتدي من صماخ الأذن حتى ينتهي إلى العين فهذا هو حد اللحية ينزل حتى يتصل بالعازل الآخر هذا العازل يعني يبتدي من هذا ما أصل دين من اللحية نعم لا طيب ما يكون أخذ صغير فوق الله لا يكون أخذ صغير فوق الله لا لا يكون أخذ صغير فوق الله حتى بعض العلماء يقول إنها من الله بعض العلماء يرى أنها من الله بعضهم يرى لكن بعض شراء عليه يقول إن اللحية في لغة العرب إذا أطلقت تشمل العظام لأن نفس الخدمة تسمى لحية فاللحية هي محل الذقن الممتد إلى سماخ الأذن الذي على الحنك هذه هي اللحية هذا طول بعض شراح الحديث ويقول هذا هو المعروف في لغة العرب وإلا البعض يقول إن الخدين من نفس اللحية لكن يجيبون عنه الآخرون يقولون لا مو من اللحية من جسم ما تحت الحنك هذا لا يسمى من اللحية لأن اللحية تثبت لحى واللحى هو خاص بعظم الحنك الذي يبتدي الى صماخ الاذن وينزل حتى يتصل بصماخ الاذن الاخضر. ترد على اللي يقول ان الاخذ ما اخذين صغير فوق الله ترد عليه. ايش؟ اللي يقول ما اخذين لحيه واللي ياخذه يصبح صغير فوق الله ترد عليه. يقول لا اكون مغير لخلق الله. الرأس بعدي يقول جزيرة الأظافر هذا من خلق الله ويأكل يقول جزيرة الأظافر والإبط والشارب جزيرة الخلق كلها مثلا هذا يقول بعد ما جريا إنما الذي علينا أن نقتصر على موارد الرسول وما سكت عن الرسول وبعد أخذ ما سكت عن الرسول وإلا أخذ أما الشيء الذي لا يجوز أخذه هو الذي نهانا عن الرسول أنا ما جعت القاموس النحيط يقول تعريف اللحية هي بالكسر شعر الخدين والذقن جمع لحي ولحى. ويقول علي بن سعيد بن سيدة صاحب المحكم والمسك الأعظم يقول اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن والجمع لحي. هذا يمكن كلام البعض من أرسل من لسان العرب وبعض صراح الحديث قالوا أن يربط على الخدين ليس لنا بشيء. هذا موضوع لأن لفظة اللحية هي خاصة بالعظم لا يمكن هذا بس على حكم المجاورة لأن الخدين ما في عظم ولا في شيء مجرد جن يمكن أن حقوه بحكم المجاورة لأنه مجاور للعظم فألحقوا باللحية بناء على أنه مجاور له. وهي مسألة خلافية في مسألة الله يعني ترك هؤلاء على أولا. نعم نعم فهذا ما على وهذا لأن اللحية الذي نبت مع الخد نبت مع الخلق وهذا يعتبر بارك الله فيك يعني من اللحية والذي عند الذي عند تخصيص أن المدينة ليست الخد لها ياتي عليه بالكريم وإن هذا هو يعني مستوى من اللحية. لا ما في شيء ما يقول ما في الخير يرد إن شاء الله. إنا أخبرناك بأن اللحية هي التي تنبت على الأرض والذين قالوا ان الخدين تابعة هذا يمكن على بحكم المجاورة فهم يقولون المسألة في أكلها لكن يقولون من جنس شعر الشاي كل على جنس واللحية إلحاقها باللحية يمكن من طريق المجاورة بكل حال يا ريت بس يخلون يتصلوا على الله المستعان عادوا الان كلها لو ترد كان هذا هو الواجب. نعم كلهم مجرمون. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. المعنى ما حكم من عبد الله في مسجد دفن فيه قبر. المعنى انك لو قال لك قائل انا لا اقصد القبر وانما اعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع لا لأجل القبر. نعم لهذا المكان شرف عالي ومنزلة بسبب دفن هذا الرجل الصالح في هذا المكان فأنا أعبد الله في هذا المكان بواسطة دفنه لا أني أطلب منه شفاعة ولا أني أتقرب إليه ولا أني أجعله واسطة بيني وبين الله. هذا هو الموضوع.